اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين.